قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الوكالة. تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه، ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه للظهار واللعان والأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه. فتقدم لنا بقية أحكام المحجور عليه لحظ نفسه، وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بالولاية عليه ومن هو الولي عليه، وأن الولي على المحجور عليه لسفه أو جنون أو صغر ونحو ذلك هو الأب، ثم بعد ذلك وصيه، ثم بعد ذلك القاضي. وأن الرأي الثاني في المسألة أن السائر العصبة لهم الولاية على هؤلاء. وكذلك أيضا ذكرنا فيما يتعلق بالتصرف في أموال هؤلاء المحجور عليه، وأن الله عز وجل ذكر ذلك قاعدة في قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وذكرنا جملة من التصرفات، من ذلك: هل للولي أن يأخذ عوضا على العمل في أموال المولى عليهم أو لا، وهل له أن يدفع مالهم مضاربة بجزء معلوم مشاع من الربح أو لا إلى آخره، وما يتعلق ببيع أموالهم نسيئة أو بعرض أو بغير نقد البلد أو غير ذلك من الأحكام. وتقدم أيضا بينا متى ينفك الحجر عنه، وكذلك أيضا ما يتعلق بأكل الولي من مال المولى عليه، وأنه إذا كان فقيرا فله أن يأكل بالمعروف. ذكرنا ما هو المعروف، وأما إن كان غنيا فليستعفف، وإذا أكل فهل يجب عليه أن يرد إذا أيسر أو لا يجب عليه، تقدم الكلام على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. هذه الأوراق وزعت، يمكن في أحد ما أخذ، كان أحد ما أخذ من الأخوان تعطى لما أخذ، اللي أخذ يعطيها زميله لما أخذ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. الوكالة في اللغة التفويض، يقال وكالة بفتح الواو، ويقال وكالة بكسر الواو، وهي في اللغة التفويض. وأما في الاصطلاح فهي إنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، إنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. والوكالة الأصل فيها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وهذه وكالة، يعني أنهم يوكلون واحدا منهم يشتري لهم طعاما. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد، في شراء أضحية، والإجماع قائم على ذلك في الجملة، الإجماع قائم عليها في الجملة. والنظر الصحيح يقتضي جواز الوكالة، لأن الإنسان قد لا يتمكن من مباشرة جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى من ينيبه في بعض أعماله، في بعض عقوده أو فسوقه ونحو ذلك. والوكالة يشترط لها شروط، يؤخذ ذلك من التعريف: أن يكون الموكل جائز التصرف، وأن يكون الوكيل جائز التصرف، وأن تكون الوكالة فيما تدخله النيابة. فشروط الوكالة: أولا أن يكون الوكيل جائز التصرف، وتقدم لنا من هو جائز التصرف، وأن جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد إلى آخره، والبالغ يخرج الصبي، فالصبي ليس له أن يوكل إلا كما سلف لنا في ما يصح له، يعني ليس له أن يوكل إلا فيما يصح له أن يتصرف فيه. سبق لنا ما هي العقود التي للصبي أن يتصرف فيها وما ليس له أن يتصرف فيها إلى آخره، وأنه يتصرف في الأمور اليسيرة عرفا، وإذا راهق وقارب البلوغ فإنه لا بأس أن يؤذن له في بعض التصرفات إلى آخره كما سلف بيانه. والعاقل يخرج المجنون، فالمجنون لا تصح وكالته، والرقيق الحر يخرج الرقيق، فالرقيق لا تصح وكالته إلا إذا أذن له سيده، والرشيد يخرج السفيه، فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لا يتصح وكالته فيما حجر عليه فيه. أيضا الوكيل يشترط فيها يكون جائز التصرف، فالصبي أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، والكلام في الوكيل كما قلنا في ماذا؟ في الموكل. والشرط الثالث أن تكون الوكالة فيما تدخله النيابة، أن تكون الوكالة فيما تدخله النيابة. وأما وعلى هذا فما لا تدخله النيابة لا تصح الوكالة فيه، فمثلا كما سيأتينا إن شاء الله الظهار، الظهار لا تصح لها تدخله النيابة، فلو قال ظاهر عني امرأتي نقول بأن هذا لا تصح فيه، لا تدخله النيابة، فكذلك أيضا لا تصح فيه الوكالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تصح بكل قول يدل على الإذن. يعني الوكالة كما سلف تصح بكل كسائر العقود، تنعقد تنعقد بكل ما يدل عليه العرف من قول أو فعل كسائر العقود. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: بكل قول يدل على الإذن، كل قول يدل على الإذن تنعقد فيه الوكالة. فلو مثلا قال: وكلتك أن تبيع سيارتي، فهذه وكالة. قال: أذنت لك أن تبيع سيارتي، فهذه وكالة. قال: افعل كذا وكذا إلى آخره، بع السيارة، فهذه وكالة. فكل ما يدل على الإذن من قول أو فعل فإن الوكالة تنعقد فيه، لأن القاعدة في صيغ العقود أن مرجعها إلى أعراف الناس، إذ إن الشارع لم يحدد صيغة معينة تنعقد بها العقود. والوكالة أيضا تصح مؤقتة وتصح معلقة. تصح مؤقتة كما لو قال وكلتك لمدة سنة أو لمدة شهر في البيع والشراء، تصح معلقة إذا دخل رمضان فقد وكلتك ببيع كذا وكذا إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. أيضا القبول كما أن صيغة الإيجاب مرجعها إلى العرف، فكذلك أيضا نقول بأن صيغة القبول من قبل الوكيل مرجعها إلى العرف. فالقبول من جهة الوكيل ينعقد بكل قول أو فعل يدل على الرضا بالوكالة. فلو مثلا قال قبلت، قال أذنت لك أن تبيع أو قم بع أو وكلتك أو نحو ذلك، فقال رضيت أو قبلت، أو شرع يعمل، يعني شرع في الفعل، شرع يعمل البيع ونحو ذلك، فنقول بأن الوكالة تنعقد. المهم أن صيغة الإيجاب في الوكالة، صيغة القبول في الوكالة، كل منهما ينعقد بما دل عليه العرف من قول أو فعل. قال بكل قول أو فعل دال عليه. قال: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هذا ضابط، هذا ضابط في باب الوكالة. من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. وهذا ضابط كما أشرنا. فمن له التصرف في شيء يعني يملك تصرف في هذا الشيء فله التوكيل. فالشخص يملك أن يبيع بيته ويملك أن يؤجر سيارته ونحو ذلك، ما دام أنه يملك التصرف في هذه الأشياء فإنه يملك التوكيل فيها. كذلك أيضا ما دام أنه يملك أن يبيع سيارته فله أن يتوكل في بيع سيارة غيره. فما دام أن له التصرف في البيع والشراء والإجارة والشركة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك، فله التوكيل في هذه الأشياء. كما أنه يباشر هذه الأشياء بنفسه فله أن يباشرها بنائبه، وكذلك أيضا له أن يتوكل فيها ما دام أنه غير محجور عليه في البيع والشراء والإجارة والشركة ونحو ذلك، فنقول له أن يتوكل في مثل هذه الأشياء. قال: ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوق والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه للظهار واللعان والأيمان إلى آخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما تدخله الوكالة وما لا تدخله الوكالة. ضابط ما تدخله الوكالة من العقود والفسوق والعبادات ونحو ذلك، وما لا تدخله الوكالة. وعلى هذا نقول بأن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام، تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين، فهذا تدخله الوكالة. القسم الأول ما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين، نقول هذا تدخله الوكالة. من حقوق الله مثل تفريق الزكاة، إخراج الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار إلى آخره، تفريق الصدقات إلى آخره، هذه من حقوق الله عز وجل تدخلها النيابة فتصح فيها الوكالة. من حقوق الآدميين ما تدخله النيابة مثل البيع والشراء والإجارة والقرض ونحو ذلك، هذه تدخلها النيابة فنقول تدخلها الوكالة. القسم الثاني ما لا تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين، هذا لا تدخله الوكالة. من حقوق الله مثل الوضوء ما تدخله النيابة، لا يصح أن تنيب شخصا أن يتوضأ عنك أو أن يغتسل عنك أو أن يتيمم عنك أو أن يصلي عنك أو أن يصوم عنك إلى آخره، لا تدخله النيابة. فكذلك أيضا نقول بأن الوكالة لا تدخله، لا تدخله النيابة، كذلك أيضا نقول بأن الوكالة لا تدخل. وأيضا مثاله من حقوق الآدميين، من حقوق الآدميين مثل القسم، القسم للزوجات، القسم هذا متعلق ببدن الزوج. فمثلا إذا كان عنده زوجتان يقسم لكل واحدة منهما يوما وليلة، هذا القسم ما يدخل الوكالة النيابة، يعني ما يصح أن يقول الزوج لأخي زوجته، لأخي زوجته اذهب واجلس عند أختك الليلة وآنسها أنا لن آتي، ها لماذا؟ نقول هذا لا تدخله النيابة القسم. فكذلك أيضا نقول ها لا تدخله ماذا؟ لا تدخله الوكالة. فما لا تدخله النيابة في من حقوق الآدميين نقول بأن الوكالة لا تدخله. نعم. طيب القسم الثالث، القسم الثالث ما تدخله النيابة عند العجز، عند العجز عنه، فتدخله الوكالة عند العجز عنه. مثال ذلك الحج والعمرة، الحج والعمرة تصح النيابة فيهما عند العجز، أما مع القدرة فإن النيابة لا تصح فيهما، وعلى هذا نقول بأن الوكالة تصح فيهما عند العجز. قال لك المؤلف ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ، الفسوخ كالخلع والإقالة والعتق والطلاق، يصح أن يوكل من يعتق رقيقة ومن يطلق زوجته، والرجعة يعني مراجعة الزوجة، قل هذا يصح. قال وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، يعني يصح، يصح تصح الوكالة في مثل هذه الأشياء. قوله ونحوه كإحياء المواد، نعم كإحياء المواد. فيصح أن يوكل من يصيد عنه ومن يحش عنه ونحو ذلك، أو من يحيي عنه هذه الأرض الميتة، يعني يصح، قد يوكله بجعل بعوض، يوكل هذا الشخص بعوض يصيد عنه أو يحش عنه أو يحتضب له أو يحيي هذه الأرض ونحو ذلك. قال المؤلف للظهار واللعان والأيمان، نعم للظهار واللعان والأيمان، الظهار لا تصح فيه النيابة فلا تصح فيه الوكالة، فلا يصح أن يريب شخصا يقول له ظاهر عني زوجتي وكلتك أن تظاهر عني زوجتك. وهذا لا يصح، لأن الظهار لا يصح أصلا من الزوج، لا يجوز، لأنه منكر من القول وزور. فإذا كان هذا من الزوج لا يجوز، محرم من الزوج، فكذلك أيضا من الوكيل فرع، يعني الوكيل فرع عن الموكل. واللعان، يعني أيضا اللعان لا يصح. فلو أن الزوج قذف زوجته بالزنا، نقول البينة أو حد في ظهرك أو تلاعن، هذا الأصل. الأصل لما قذف غيره بالزنا ماذا؟ البينة أو حد في ظهره أو ماذا؟ أو يلاعن، ما عنده بينة، يسقط الحد باللعان. فهل ينيب غيره أن يلاعن عنه، ها؟ أو نقول لا ينيب؟ نقول ما يملك أن ينيب. لماذا؟ لأن هذه الأيمان في اللعان متعلقة بالزوج، يعني متعلقة بالزوج، ما تصح فيها النيابة ولا تصح فيها الوكالة. ومثلها الأيمان، قال لك المؤلف لو قال احلف عني، أنبتك وكلتك أن تحلف عني عند القاضي، يعني البين على المدعي واليمين على من أنكر، يقول ما تدخله النيابة، فكذلك أيضا لا تدخلها ماذا؟ الوكالة. قال وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، يعني تصح الوكالة في كل حق لله عز وجل تدخله النيابة من العبادات، مثل إخراج الزكاة، إخراج الكفارات، كفارة الظهار، اليمين، القتل، أيضا إخراج النذر إلى آخره، كذلك أيضا الحج والعمرة لمن كان عاجزا إلى آخره. قال والحدود في إثباتها واستيفائها، يعني تصح الوكالة في إثبات الحد واستيفاء الحد، يصح للإمام أن يوكل من يتولى إثبات الحد، يعني يذهب للمتهم بحد من الحدود وينظر هل يثبت عليه الحد أو لا يثبت، وإذا ثبت أيضا يصح أن يوكل الإمام من يقيمه عليه. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فوكله في إثبات الحد بالاعتراف، ووكله أيضا في استيفاء الحد. قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. الوكيل هل له أن يوكل؟ مثال ذلك هذا رجل وكل شخصا أن يبيع سيارته، فهل للوكيل أن يوكل غيره في بيع هذه السيارة أو نقول بأنه لا يملك ذلك؟ نقول هذه المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام، هذه المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول، القسم الأول قال المؤلف إلا أن يجعل إليه، يعني أن يؤذن له، قال له الموكل وكلتك ولك أن توكل ولك أن تعطي غيرك يبيع إلى آخره، فهذا جائز لوجود الإذن من الموكل. القسم الثاني أن تقوم القرينة على أن للوكيل أن يوكل، كأن تكون الوكالة في شيء كثير يعجز عنه الوكيل، الوكيل لا يمكن أن يقوم بهذا العمل وحده، كما لو وكله أن يبيع شيئا كثيرا من خضار أو فواكه إلى آخره. فالقرينة قائمة على أن له أن يوكل، يحتاج إلى من يعينه في هذا الشيء. أو مثلا لو كان الوكيل ممن لا يتولى هذا الشيء، الوكيل لا يتولى هذا الشيء، يعني ليس من مهنته، كأن يكون مثلا بعيدا عن تجارة السيارات، وكل في تجارة السيارات، وربما أنه لو قام بالبيع هو لا قبل الموكل، فيحتاج إلى من يعينه في هذه المسألة إلى آخره. المهم إذا قامت القرينة على أن له أن يوكل فنقول لا بأس أن يوكل. طيب القسم الثاني، القسم الثالث ما عدا هذين القسمين، ليس هناك إذن له بالوكالة ولم تقم القرينة على أن له أن يوكل، فهل له أن يوكل أو ليس له أن يوكل؟ يقول جماهير العلماء رحمهم الله ليس له أن يوكل، وإن أجاز الحنفية، لما الحنفية أجازوا بعض المسائل، ثلاث مسائل قالوا له أن يوكل، لكن جماهير العلماء ليس له أن يوكل، لأن الوكيل، لأن الموكل إنما رضي تصرف الوكيل ولم يرضى غيره، والعقود مبناها على الرضا، الرضا قاعدة في العقود. قال المؤلف رحمه الله والوكالة عقد جائز. نعم الوكالة، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن الوكالة عقد جائز، ومعنى ذلك أن لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها، فما دام أنها عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها، فالموكل له أن يفسخ والوكيل له أن يفسخ، عقد جائز. نعم، وهذا هي العقود الجائزة. وسبقا بينا أن العقود تنقسم لثلاث أقسام: عقد لازم من الطرفين ليس لواحد من المتعاقدين نفسخه، عقد جائز من أحد الطرفين، عقد جائز من كلا الطرفين، والوكالة عقد جائز من كلا الطرفين. فالموكل له أن يفسخ، لأن الوكالة من جهة الموكل إذن، الوكالة من جهة الموكل إذن، والوكيل أيضا له أن يفسخ، لأن الوكالة من جهة الوكيل بذل منفعة ليس ملزما بها، فهي من جهة الموكل إذن له أن يرجع فيه، ومن جهة الوكيل بذل منفعة وتبرع فله أن يرجع فيه. قال وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل. هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر مبطلات الوكالة. الوكالة تبطل بعدة أشياء. الشيء الأول قال المؤلف رحمه الله بفسخ أحدهما، إذا فسخها أحدهما بطلت الوكالة، كما تقدم أن الوكالة عقد جائز، فإذا فسخ الوكيل بطلت، وإذا فسخ الموكل نقول بأنها تبطل، فإذا فسخ أحدهما بطلت الوكالة، لما سلف أنها عقد جائز. لكن لو أن الموكل فسخ فإنه كما سيأتينا إن شاء الله يشترط علم الوكيل بالفسخ، وإلا فإن تصرفات الوكيل لازمة حتى يعلم الفسخ كما سيأتي إن شاء الله. فالأول، أما الأول من مبطلات الوكالة الفسخ. فسخ الوكيل أو الموكل. الثاني، وسبقا ذكرنا القاعدة أن العقود الجائزة إذا كانت ترتب عليها مضرة فإنها تكون ماذا؟ تكون لازمة في حق غير المتضرر، جائزة في حق المتضرر، لازمة في حق غير المتضرر. ابن رجب رحمه الله ذكر هذه القاعدة فسوخ في العقود الجائزة، وأنه إذا كان يترتب عليها ضرر لا بد من جبر الضرر، لا بد من جبر الضرر، وإلا فإنها تكون لازمة في حق غير المتضرر، أما المتضرر فالأمر إليه. طيب، قال وموته، هذا الثاني من ثلاث الوكالة. أما الوكيل فالأمر ظاهر، إذا مات الوكيل أمر ظاهر، لكن إذا مات الموكل هل تبطل وكالة الوكيل؟ يقول نعم تبطل وكالته وليس له من يتصرف. لماذا؟ لأن المال انتقل للورثة، والورثة ما وكلوه، الذي وكله مورثهم. أما الآن فإن الوكالة أو فإن المال انتقل للورثة والورثة لم يوكلوا. قال وعزل الوكيل أيضا من المبطلات الجنون، جنون الوكيل. فإذا جن الوكيل، يعني جنون الوكيل أو جنون الموكل، فإذا جن الوكيل بطلت الوكالة لأنه ليس أهل التصرف. تقدم لنا أن شروط الوكالة أن يكون ماذا الوكيل؟ أن يكون جائز التصرف. طيب، كذلك أيضا جنون الموكل، إذا جن الموكل فإن الوكالة تبطل، إذا جن الموكل فإن الوكالة تبطل. وهذه مسألة تحدث كثيرا اليوم، اليوم تحدث هذه المسألة كثيرا. كيف ذلك؟ قد يكبر الشخص ويخرف، وقد وكل يكبر عنده مال، وكل أناس يبيعون له ويشترون، ثم بعد ذلك يخرف، يكبر يخرف، وش حكم وكالة الوكلة؟ تقول بأن وكالة الوكلة بطلت. لماذا؟ لأن الوكيل، لأن الموكل الآن ليس جائز التصرف. نحن ذكرنا أن من شروط الوكالة أن يكون الموكل جائز التصرف، فإذا خرف نحو ذلك فإن الوكالة تبطل، أو مثلا أصيب بجلطة، يعني أصاب بجلطة وأصبح الآن ما يحسن التصرف، أصاب بجلطة في عقله ما يحسن التصرف، قد وكل شخص يبيع ويشتري له، وش حكم الوكالة هنا؟ نقول بأن هذه الوكالة حكمها تبطل ولا ما تبطل؟ بطلت الآن. لماذا؟ لأن الموكل الآن لم يصبح جائز التصرف، مختل عنده العقد ففقد الأهلية. قال لك وعزل الوكيل، عزل الوكيل هذا المبطل الرابع أو الخامس، الرابع عزل الوكيل، يعني لو أن الموكل عزل الوكيل بطلت وكالة الوكيل. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الوكالة تبطل ولو لم يعلم الوكيل بالعزل. الآن وكله أن يبيع السيارة، ذهب الوكيل لكي يبيع السيارة، لما ذهب قال عزلته فسخت، وش الحكم هنا؟ هل تبطل أو لا تبطل الوكالة؟ تبطل. طيب تصرف الأباع الوكيل، وش حكم البيع؟ باطل. لأنه الآن أصبح غير مالك. لما باع الآن نقول بأن البيع حكمه باطل لأنه ليس مالكا للتصرف، لأنه انعزل. نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الحنفية، كذلك أيضا الشافعية، واختار الشيخ الإسلام أن الوكيل لا ينعزل إلا بالعلم، لا بد أن يعلم. إذا كان ما علم فالتصرفات قبل العلم حكمها ماذا؟ التصرفات قبل العلم حكمها صحيحة، فلا ينعزل الوكيل إلا بأي شيء إلا بالعلم. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأنه ينعزل بمجرد العزل ترتب على ذلك ضرر، ترتب على ذلك ضرر، لأنه ربما يبيع الجاري وتوطأ الجاري، وربما أنه يبيع السيارة والمشتري يبيع السيارة مرة أخرى، يكون باع شيئا لا يملك، يعني يكون باع شيئا لا يملك. وأعظم من ذلك أنه ربما أنه يقتص وقد عزله، فيؤدي ذلك إلى سفك الدم وهو لا يملك سفك الدم، ربما أنه يوكله في القصاص وأن يقتص من هذا الشخص إلى آخره. والقصاص كما سيأتينا من الفروق بين القصاص والحدود أن الحد الذي يقيمه الإمام، وأما القصاص فالذي يتولى إقامته هو ولي الجناية وله أن يوكل في ذلك، فقد يوكل ثم يعزله الموكل ويقوم يقتص وهو ما يملك القصاص، واضح؟ فما دام يترتب على ذلك ضرر فنقول بأن الوكيل الصحيح أنه لا ينعزل إلا بأي شيء إلا بعلمه، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. قال: وبحجر السفيه. الحجر حجران، حجر لسفه كما سلف لا يصل التصرف في ماله، وحجر لفلس، الفلس المدين الذي دينه أكثر من ماله. حجر الحجر لفلس ما يبطل الوكالة، حجر لفلس لأنه رشيد، لكن الحجر لسفه، الحجر لسفه هذا يبطل الوكالة. فمثلا هذا الرجل رشيد، هذا الرجل رشيد، أصبح الآن لا يحسن التصرف في ماله، صار الآن محجور عليه لأي شيء لسفه، ما دام أنه لا يحسن التصرف في ماله أصبح الآن محجورا عليه لسفه، وقد وكل لما كان رشيدا، وكل من يبيع أو يشتري له إلى آخره، ثم سفه الآن، سفه وأصبح لا يحسن التصرف، سفه أصبح لا يحسن التصرف في ماله، تبطل وكالته ولا ما تبطل؟ قلت تبطل وكالته، لأنه هو لا يملك التصرف الآن، هو وكيله أيضا لا يملك التصرف، وكيله فرع عنه. ما دام أن الأصل الآن أصبح لا يملك التصرف، فنقول أيضا وكيله فرعه لا يحسن لا يملك التصرف. وكذلك أيضا لو أن الوكيل كان رشيدا ثم بعد ذلك أصبح لا يحسن التصرف في ماله، حجر عليه، تبطل وكالته ولا ما تبطل؟ نقول بأن وكالته تبطل. أما الحجر لفلس فإن المفلس رشيد لا تبطل وكالته، فمثلا زيد وكل عمرا لكي يبيع السيارة، عمر حجرنا عليه لكونه مدين ورشيد يحسن التصرف، فهل تبطل وكالته أو لا تبطل؟ نقول بأن وكالته لا تبطل. قال المؤلف رحمه الله: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. ولا هنا الآن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر ما يتعلق بتصرفات الوكيل، يعني ما يتعلق بتصرفات الوكيل. وأوسع الناس في ذلك هم الحنفية، الحنفية هم أوسع الناس فيما يتعلق بتصرفات الوكيل. والقاعدة في ذلك في تصرفات الوكيل، نرجع إلى الشروط اللفظية. إذا كان هناك شروط لفظية بين الموكل والوكيل، اعمل كذا اعمل كذا إلى آخره، يرجع إليه. إذا لم يكن هناك شرط لفظي، ها، نرجع إلى ماذا؟ إلى الشروط العرفية، عرف الناس. إذا لم يكن نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله. فهذه هي القاعدة، يعني هذه القاعدة. يعني من تصرفات الوكيل، الوكيل هل له أن يبيع ويشتري من نفسه وولده، أصوله، فروعه، من لا تقبل شهادته له أو لا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. نعم، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالرأي الأول وهو المذهب أن الوكيل، الرأي الأول وهو المذهب أن الوكيل لا يملك أن يبيع وأن يشتري من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه ولا ممن لا تقبل شهادته له، أصوله، فروعه، من لا تقبل شهادته له، ها، لا يملك ولا من نفسه. فلو وكله أن يبيع السيارة ما يشتريها لنفسه، لو وكله أن يشتري أرضا ما يشتري من أبيه ولا يشتري من ابنه إلى آخره. هذا المشهور من المذهب، وهو أيضا قول الحنفية. لماذا؟ لعلتين. العلة الأولى التهمة، نعم، العلة الأولى التهمة. والعلة الثانية قالوا بأن العرف في البيع هو أن يبيع الرجل من غيره، العرف في البيع هو أن يبيع الرجل من غيره، ما يبيع الرجل من نفسه. قالوا العرف أن البيع أن يبيع الرجل من غيره، ما يبيع من نفسه. وأيضا التهمة، لو باع من أصوله أو فروعه أو اشترى منهم، ها، يحقه التهمة، لأنه ربما لا يستقصي بالنسبة للثمن له. طيب، الرأي الثاني، لما الرأي الثاني أن هذا جائز إذا لم يكن هناك محاباة، وهذا قول المالكية. نعم، إلا أنهم استثنوا إذا اشترى من صغاره أو سفهائه. على كل حال، المالكية يقولون إذا لم يكن هناك محاباة فلا بأس، نعم، لا بأس أن يشتري من نفسه. إذا كان هذا هو ثمن السلعة في السوق، يعني عرضت في السوق وأصبح هذا هو الثمن، فقالوا بأن المحاباة الآن انتفت، نعم، انتفت. وهذا القول قوي، يعني رأي المالكية، نعم، هذا القول قوي. نعم، ويمكن أنه يفرق بين الأشياء اليسيرة والأشياء الكثيرة مثل العقارات ونحو ذلك، هذه لو رجع فيها القاضي يكون أحوط لذر الفتنة. على كل حال، ما دام أن العلة هي التهمة والمحاماة الآن انتفت، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إلى المالكية رحمه الله تعالى في هذه المسألة أنه أقوى من القول الأول. قال رحمه الله: ومثل ذلك أيضا، يعني مثل ذلك أيضا ناظر الوقف، الوصي على الأيتام إلى آخره، هل له أن يشتري ويبيع من نفسه؟ الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة. قال ولا يبيع بعرض، هذه من تصرفات الوكيل. يقول المؤلف لا يبيع بعرض، ايش معنى لا يبيع بعرض؟ ها نعم زين صح، يعني لو وكله يبيع السياره ما يبيع بسياره ثانيه، لازم يبيع بالنقد، يعني هذا هو العرف. لو باع السياره ما يبيع بسياره، ما يبيع بطعام، ما يبيع ملابس، لا، لان العرف انه اذا وكله في البيع انه يبيع بنقد. نعم يبيع بنقد، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الحنفي، يعني الرأي الثاني رأي أنه يصح أن يبيع بعرض، يصح، لأن البيع مطلق، والبيع المطلق مبادلة مال بمال، وهذا الآن مبادلة مال بمال. الحنفية يقول يصح، والصحيح أي الجمهور أنه ما يملك، يعني ما يملك كما سلف، لأنه يعني كما ذكرنا القاعدة يرجع للشروط اللفظية ثم الشروط العرفية ثم كلام العلماء. قال ولا نسى مؤجلا، ما يبيع بمؤجل. قال بيع السيارة، ها اطلاق البيع يكون بنقد، لو ذهب الوكيل وباع بثمن مؤجل هل يملك ذلك ولا ما يملك؟ الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، يقول بأنه لا يملك. قال ولا بغير نقد البلد، هل يملك أن يبيع بغير نقد البلد أو لا يملك؟ ها؟ مثلا نقد البلد، البلد ريالات، باع بجنيهات، ها يملك ولا ما يملك؟ الجمهور أنه لا يملك، كما ذكرنا رأي أبي حنيفة أنه يملك. قال رحمه الله وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صاحب وضمن النقص والزيع، هذه أيضا من تصرفات ها الوكيل. باع بأقل من ثمن المثل، هذه المسألة لها حالتان. نعم هذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى أن يقدر الموكل الثمن ثم يخالف الوكيل، قال خذ السيارة بعها 10,000، ها خذ السيارة بعها 10,000 أو اشتر سيارة 10,000، ذهب وباع السيارة 9,000، ايش نقول هنا؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، انت خالفت. المسلمون على شروطهم كما ذكرنا في القاعدة، ها أنه يرجع إلى الشروط اللفظية، فإن لم يكن العرفية، فإن لم يكن فإلى كلام العلماء، ما دام قدر خلاص تقيد بما قدر. قال بيع السيارة 10,000 ريال، جاء وباع 9,900، يضمن الوكيل إلا إن رضي الموكل، رضي الموكل فالأمر لي، واضح؟ اشتر 10,000، ذهب وشرى 11,000، ايش نقول هنا؟ الشراء صحيح لكن ماذا يضمن؟ ماذا؟ الزيادة، لأنه لم يؤذن له في هذه الزيادة. هذا القسم الأول، أن يقدر الموكل للوكيل الثمن. القسم الثاني ما قدر، قال اذهب وبيع السيارة، يعني اذهب وبيع السيارة، السيارة 10,000 ريال، باع 9، ها فنقول بأن هذا إذا هذه الحالة إذا ما قدر، نقول هذا تحته حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا الشخص، نعم أن يكون هذا النقص مما يتقابل به الناس، مما يتقابل به الناس، يعني قال بيع السيارة، السيارة قيمتها 10,000، باعها 9,900، 9,800، مثل هذه الأشياء يتقابل بها الناس، وهذا يختلف باختلاف السلع، كثرة الثمن، قلة الثمن إلى آخره. فإذا كان هذا مما يختلف، يعني مما يتقابل به الناس، هذا نقول بأنه لا شيء عليه، نقول بأنه لا شيء عليه. جرت العادة، لأن هذا مما جرى به العرف، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب، القسم الثاني أن يكون مما لا يتغامل به الناس، مثلا السيارة قيمتها 10 وباعها 9,000 ريال، الناس ما يتقابلون بها، يتقابلون 50 100 مثل هذا، لكن ما 1,000 ريال هذا كثير، ها؟ أو السيارة قيمتها 10 باعها 8 هذا كثير. طيب هل يضمن ولا ما يضمن النقص؟ هل يضمن ولا ما يضمن؟ المشهور مذهب أنه يضمن، هو يعفى عنه فيما يتقابل به الناس لأن العادة جرت بذلك، لكن ما لا يتغامل به الناس مثل 1,000 2,000 إلى آخره هذا يظهر من عنده تفريط. طيب، والرأي الثاني في المسألة، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الرأي الثاني في هذه المسألة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا اجتهد واحتاط ولم يظهر منه التفريط أنه لا ضمان عليه، لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا في التعدي أو التفريط. فالرأي الثاني أنه إذا اجتهد واحتاط أنه لا ضمان عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأنه قد يجتهد ويبذل جهده لكن يخرج الشيء عن يده، وهذا يعني ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قوي. ما ذكرنا في العلة، العلة ماذا؟ أنه أمين، وما دام أنه أمين فإنه لا يضمن إلا في حال ماذا؟ ها؟ إلا في حال التعدي والتفريط. قال رحمه الله: وإن باع بأزيد، أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا. هذه مسائل ظاهرة، باع بأزيد قال بع ب10,000 باع ب11، أو ثمنها 10 باع ب11، واضح الأمر في ذلك، الأمر في ذلك ظاهر، يقول البيع صحيح، الوكالة صحيح، نعم يقول البيع صحيح. مثله أيضا قال: أو بع بكذا مؤجلا فباع به حال، قال بيع السيارة 10,000 ريال مؤجلة، باع 10,000 ريال حال، ها؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن المؤلف رحمه الله قال بشرط ما يكون في ضرر، لأن الوكيل قد يكون له هدف من قول مؤجلة وما يريدها الآن حال، إذا كانت حال قد لا يكون عنده مكان يحفظ فيه النقود، قد يكون هناك مكان غير آمن إلى آخره، فإذا كان في ضرر هو ما يصح، لكن إذا لم يكن هناك ضرر ها يصح ولا ما يصح؟ تقول يصح، لأنه زاده خيرا، زاده خيرا. قال: أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، أيضا هذا فيه فائدة له، قال اشر السيارة 10,000 ريال حال، اشتراها 10,000 ريال مؤجلا، ها زاده خيرا ولا ما زاده خيرا؟ زاده خيرا. فما دام أنه زاده خيرا يقول لك المؤلف رحمه الله يصح ذلك بشرط ماذا؟ ها؟ عدم الضرر. فإن كان هناك ضرر فلا يصح، لأنه قد يكون مثلا عنده دراهم يريد أن يسلمها الآن ما يأمن عليها، قال اشتر 10,000 ريال حالة، اشترى 10,000 ريال مؤجل، ويخاف على هذه الدراهم يلحق ضرر، يقول بأنه لا يصح، نعم لا يصح. نقف على الفصل هذا.